يقول لماذا لا نقول في المسألة الأولى أنها تبني على ما مضى من عدتها ولا فرق في المدة؟ لا، لأن حصل وطء فلا بد نبدأ عدة، ما دام فيه وطء نبدأ عدة لاستبراء الرحم ونحسب ما سبق. يقول قال المصنف استأنفت العدة بطيء، مع أن حقيقة الأمر أن العدة لم تنقطع، بل إنها لا تبني، بل إنها تبني على ما سبق من عدتها قبل الوطء، وذلك لقوله دخلت فيه بقتل، فكيف يكون ذلك؟ مثل ما أخبرنا، ما دام فيه وطء نقول استأنفت العدة. والمفترض كما سبق لو كان الذي وطئها زوجان رجلان اثنان، عندما حصل وطء تعتد له للثاني ثم تعود للأول، لكن الآن رجل واحد فنبدأ عدة جديدة، ولكونه رجلا واحدا نحسب ما مضى عليها، فلا يكون عندكم خلط بين الرجل والرجلين. يقول لو ضربت مثال على المواطن معتده البائن بشبهة، مثل لو شخص بعد أن فسخ القاضي بينهما وهي من ذوات الأشهر، بعد شهر ونصف ظن أنها زوجة له، أنها زوجته وهي شبيهة بزوجته مثلا، لو كان عندي في عصمتي زوجة أخرى فوطئها، فهنا نقول ما دام حصل وطء تبدأ عدة جديدة. عدة جديدة كم؟ 3 أشهر. لكن لما كانت معتدة من البينونة الأولى نحسب لها ما مضى من العدة، فنقول مضى شهر ونص من العدة الأولى وبقي شهر ونص الآن. واضح؟ يعني لو قيل لك عدة الموطوءة بشبهة بعد الوطء كم عدتها؟ تقول عدتها كاملة، لكن نحسب ما مضى. واضح؟ أيوة. يعني شوف أنت خذها عندك قاعدة دائما، كل وطء له عدة، إذا كمل رجلين تكمل عدة ثم ترجع الأول، رجل واحد نحسب ما مضى، أيوة، لكن لها عدة. يقول كيف تكون عدة جديدة حسبنا ما مضى من عدة؟ نقول عدة جديدة لكن لكون الرجل الواطئ واحدا نحسب ما مضى. نعم. يقول ما الفائدة من قول المصنف استأنفت العدة بطيء إذا كان يحسب ما قد مضى فيكون لا فرق في أنها تكمل عدتها؟ لتكون موافقة للنصوص، ما دام وطئ لازم عدة. الله يقول ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة، طيب فإذا مسوتمهن فعليهن عدة. واضح؟ فأدبا مع القرآن العظيم مع النصوص قال تستأنف عدة لكن يحسب منها ما مضى. يقول ما الفرق بين الخلع والطلاق على عوض؟ الخلع يكون بلفظ الخلع، تمام، والطلاق يقول طلقت زوجتي على عوض، فالفرق باللفظ. يقول هل يصح الكافر يدخل في الإسلام ثم يرتد لكي يرث؟ إذا أسلم بعد وفاة مورثه لا يعطى شيئا من الإرث، يعني لابد أن يكون حال موت المورث الوارث يكون مسلما، أما إذا مات يسلم لا. يقول كيف نورث البنت والأخت الشقيقة تعصيبا وفي الحديث فلأولى رجل ذكر؟ لتقسيم لتكميل النصاب، الله يقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فحتى يكمل هذا بالتعصيب. فمثلا بنت أخت شقيقة نصف سدس، في حقيقة الباقي لك مثلا فيه زوج، وهكذا، لأن الله قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا، نصف سدس كم؟ 30. فوافقت الآية، يعني الأصل ما هو تعصيب، تكمل الثلثين وهكذا.